يوم عرفة، يوم عرفة نعم. وعاشوراء. يحتج بحديث مسلم: ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فقه هاي اللفظة. يعني كما جاء بيانه في الحديث الأخرى يصوم الخميس. قال هنا يعني صار الاستثناء مثلا ما لا قيمة له. كيف يعني؟ قال يعني إنه هو يتكلم عن صوم الجمعة لوحدها من بين الأيام. إيه، فإذا صام الخميس قبل الجمعة أليس يشمل هذا النص؟ عندهم لا ما يشمله، ليه؟ لأنه الحديث يتكلم عن صوم يوم واحد، يعني أن تصوم الجمعة لوحدها. طيب، فإذا صام الخميس ما صام يوم الجمعة وحده، أي نعم. ليش عم تولد عنهم ما يشمله هذا الكلام؟ لأنه شيخنا يعني الظاهر أنه المنع من صوم الجمعة تخصيص صوم الجمعة لوحدها إلا لعادته. طيب، ما هي العادة؟ مثلا وافق صوما له عرف ما هي يعني. العادة؟ كما يقولون بالسنة يعني، هي العادة؟ لا ولا يصوم يوما مواظب يفطر يوما؟ مثل هيك يعني مواظب. ممكن هذا، نعم. لكن هم لا يريدون هذا، هم يريدون انه له بالعادة يصوم يوم عرفة، عرف. لكن هذا ما يتبادر للذهن المقصود هي هذه العادة، نعم. انما هي العادة المتكررة والمتتابعة التي يتبادر إلى الذهن أنها هي العادة. أما والله بالسنة بيصوم عاشوراء، بالسنة بيصوم عرفة، فصادف يوم عرفة يوم الجمعة، ما يشمل هذا التعبير العربي أبدا. هذا الذي يبدو لنا، والله أعلم. الله يجزيكم خير إن شاء الله. وإياك. لأنكم أيضا تحتجون بهذه اللفظة: إلا صوم يصومه أحدكم، هذا في رمضان، لا تتقدموا بصيام رمضان يوما أو يومين، إلا صوم يصومه أحدكم. إيه. فهذه العادة مستمرة أليست مرة كذلك؟ فعلا. خلاص انتهي، يعطيك العافية. هذا باطل باطل.